الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالكلام في هذا الدرس عن الوديعة وأحكامها، وهي آخر الأبواب في كتاب المعاملات. فكلمة الوديعة أيها الإخوة الكرام هي ما اصطلح الناس على تسميتها بالأمانة. في لساننا نقول الأمانة، يعني لو أن إنسانا استودع أخاه شيئا من مال أو متاع أو منقول فإننا نقول بأن هذه أمانة، ولا مشاحة في الاصطلاح. كلمة الوديعة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، كأنها مشتقة من السكون، من السكون. ودع الشيء يدع بمعنى سكن، فكأنها ساكنة عند المودع، كأنها ساكنة عند المودع. وقيل هي مشتقة من الدعة، وهو خفض العيش. الدعة يعني العيش الخفيض الرغيد، لأنها ممنوعة من الابتذال، يعني محفوظة غير مبتذلة. والوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، كما يقال هذه امرأة قتيلة بمعنى مقتولة، أو جريحة بمعنى مجروحة، أو حبيبة بمعنى محبوبة. فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وأما الوديعة في الاصطلاح فهي المال الموضوع عند الغير من أجل أن يحفظه، المال الموضوع عند الغير من أجل أن يحفظه. وكلمة المال أعم من أن تكون نقودا، فالمال كل ما يتمول، كل ما ينتفع به. فلو أنك أودعت إنسانا سيارة فهذه وديعة، لو أنك أودعته ذهبا أو ثيابا فهذه أيضا وديعة. المال الموضوع عند الغير ليحفظه. بعض الفقهاء يزيد قيدا آخر، وهو أن يقول بلا عوض، بلا عوض. لكن الوديعة قد تكون بلا عوض وقد تكون بعوض. فإذا كانت بلا عوض فالمودع محسن، فالمودع محسن. وإذا كانت بعوض فالمودع أجين، مثل ما مر معنا في كتاب الوكالة، بأن الوكالة تصح بعوض وبغير عوض. هنا أيضا الوديعة ليس بالضرورة أن تكون من عقود الارتفاق، بل قد تكون من عقود المعاوضات. المعاوضات بأنك تودع إنسانا شيئا من مال ثم بعد ذلك تدفع له عوضا، إما أن يكون هذا العوض شهريا أو سنويا وما إلى ذلك مما تتفقان عليه. هذا هو تعريف الوديعة. طيب، ما حكمها؟ حكمها المشروعية. الوديعة مشروعة، يجوز لي أن أودع ويجوز لك أن تودع. ودليل مشروعيتها قول ربنا جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا يمكن أن نقول بأن الوديعة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فالوديعة تكون مستحبة لما فيها من التعاون على البر والتقوى، وقد تكون واجبة إذا كان الإنسان لا يجد من يحفظها له، فإنها تكون واجبة عليك بأن تقبلها منه وأن تحفظها له ما لم يكن في ذلك عليك ضرر. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يتخلف عنه بمكة من أجل أن يرد الودائع التي كانت عنده للناس، يعني لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة مهاجرا بأمر الله عز وجل أمر ابن عمه عليا رضي الله عنه بأن يبقى في مكة بعده. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرد الودائع للناس، يعني رغم أنهم عاندوه وكذبوا دعوته إلا أنهم كانوا يودعونه نفائس أموالهم، لأنه كان مشهورا عندهم بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما استطاعوا أبدا أن يكذبوه، وما استطاعوا أن يتهموه بالخيانة، ولا استطاعوا أن يتهموه بالغدر، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يغدر، قال أبو سفيان: لا. فهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم هزيمة منكرة في ميدان الأخلاق، في ميدان الأخلاق، ولذلك ما استطاعوا أبدا أن يتهموه في أخلاقه، لكن طرحوا تلك الشبهات التي حكاها القرآن: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ومرة يقولون تتنزأ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ومرة يتهمونه بأن الذي يأتيه رئي من الجن، ومرة يتهمونه فيقول إنما يعلمه بشر وهو جبر غلام نصراني للعاص بن وائل أو للوليد بن المغيرة. هذه الشبهات التي ما كانت تنطلي على ذي عقل. أما اتهامه بكذب أو غدر أو خيانة أو منكر فما استطاعوا أن يقولوا شيئا من ذلك. إذن الآن أيها الإخوان عرفنا ما هي الوديعة، وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله مجمعون على مشروعيتها لدلالة القرآن والسنة على ذلك، وهي من مكارم الأخلاق ومن بذل المروءات بين الناس. والحافظ رحمه الله ما أورد في هذا الباب سوى حديث واحد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. هذا الكلام الأخير من الحافظ ابن حجر: وباب قسم الصدقات تقدم في كتاب الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة سيأتي في آخر أبواب الجهاد إن شاء الله، إنما ساقه لأنه خالف عادة علماء الشافعية، فإن علماء الشافعية دائما يريدون هذين البابين عقب باب الوديعة. والحافظ رحمه الله من علماء الشافعية الكبار، وبالمناسبة أكثر علماء الحديث شوافع، أكثر علماء الحديث إنما هم على مذهب الشافعي رحمة الله عليه. فالحافظ أورد باب قسم الصدقات فيما يناسبه وهو كتاب الزكاة، وأورد باب قسم الفيء والغنيمة فيما يناسبه وهو في أواخر كتاب الجهاد، لأن الفيء والغنيمة إنما هي ثمرة الجهاد. فخالف عادة علماء الشافعية، علماء الشافعية دائما يأتون بقسم الصدقات والفيء، قسم الفيء والغنيمة عقيبة الوديعة. فأورد ها هنا هذا الحديث، ما نصه الشيخ؟ من أودع وديعة فليس عليه ضمان. وعقب على ذلك بأن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية سويد الرملي عن المثنى ابن الصباح اليماني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما. والسويد الرملي ضعيف، والمثنى ابن الصباح اليماني متروك، وللحديث إسناد آخر لكن أيضا في رواته عبد الله بن لهيعة وهو أيضا ضعيف. فخلاصة هذا الحديث بأن المودع، يعني احنا الوديعة عندنا فيها أركان أربعة، عندنا فيها أركان أربعة: المودع وهو صاحب المال، والمودع أو المستودع وهو الذي يضم هذا المال إليه ليحفظه، ثم المال الذي يودع، ثم الصيغة. الصيغة بمعنى نقول لك احفظ لي هذا المال، أو استودعتك هذا المال، أو هذا المال أمانة عندك، فالآخر يقول قد قبلت. طيب، هذه الوديعة قد تكون معرضة للهلاك أو للتلف، قد تكون معرضة للهلاك بأن يأخذها لص، أو للتلف بأن يشب حريق ونحو ذلك. فهذا المودع الذي يحفظ هذا المال لا يطالب به ضمانها، لا يطالب به أن يعوضها، إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي، إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي. ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. يعني مثلا لو أني استودعتك شيئا لا يصلح أن يوضع في الشمس، فأنت أخذته وتركته في الشمس حتى تلف، فها هنا نقول قد حصل تفريط، قد حصل تفريط، لأنك تركت ما يجب، والذي يجب هو أن يحفظ المال فيما يحفظ فيه عادة. فلو أنه حصل تفريط فالضمان على المودع. لو حصل تعدي، مثلا استودعتك مبلغا من المال فاتجرت فيه بغير إذن، استودعتك مبلغا من المال فأقرضته فلانا من الناس، جاك زول محتاج فأقرضته المال أو جزءا منه، ثم بعد ذلك هذا المقترض جحده، أو أنه أخذه ثم ولى مدبرا ولم يعقب، ما رجع ولم يرى له عين ولا أثر. ها هنا حصل ماذا؟ تعدي من المودع، لأنه تصرف في هذا المال بغير إذن المودع، بغير إذن المودع. واضح أيها الناس؟ مرة أخرى نقول بأن هذا هذه الوديعة لو تعرضت لهلاك أو تلف فليس على المودع ضمان، إلا إذا حصل منه تفريط بترك ما يجب، أو تعد بفعل ما لا يجوز. لو أن المودع قال للمودع بأن هذا المال وديعة عندك ولو احتجت إليه، تصرف فيه، العلماء قالوا تنقلب الوديعة ها هنا إلى قرض، تنقلب الوديعة إلى قرض. ولذلك الآن المال الذي يوضع في البنوك يسميه الناس وديعة، لكنه في واقع الأمر ليس وديعة. ليس وديعة أولا لأن البنك ما يستودع هذا المال لوجه الله، البنك ليس متبرعا وإنما يطلب على ذلك مقابلا، ثم إن هذا المال البنك في الغالب يستعمله ويستخدمه ويضارب به هنا وهناك. ثم من ناحية أخرى لو أنه قد هلك أو تلف، هل المودع يقول والله البنك ليس عليه ضمان؟ ما رأيكم؟ لا، وإنما يطالب وقد يرفع قضايا ويدخل في محاكم. لماذا؟ لأنه ليس هناك نية التبرع من جانب البنك، ولا أن صاحب المال قد وضعه عند البنك بهذا الاعتبار، أن هذه مروءة من البنك، فهو في الواقع من قرض، فهو في الواقع قرض. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا وضع ماله في البنك مثلا بعد الظهر، بعد الظهر مشى الساعة 2 ووضع في البنك مبلغا من المال، ثم شب حريق في البنك بعد العصر، أتى على الموجودات كلها، ما ترك نقيرا ولا تطميرا، فها هنا المودع على يقين أن هذه الجائحة قد حصلت بعد الإيداع، ومع ذلك يطالب به الضمان، يطالب البنك بالضمان. فلذلك أيها الإخوان، المرة معنا من القواعد المهمة في المعاملات بأن العبرة في العقود للأصول والمعاني لا للألفاظ والمباني. فلو أن إنسانا قال لك وهبتك هذا البيت بكذا من المال، فهو سماها هبة وهو في واقع الأمر بيع، لأن الهبة ما فيها عوض، لكن هنا قال وهبتك هذا البيت بكذا. أو ما يحصل أحيانا من بعض أصحاب الحرف والصنائع، مثلا تأتي به إلى المسجد من أجل أن يصنع شيئا، من أجل أن يصلح شيئا، فيبدأ يقاولك ويساومك بكذا، وأنت تقول له بكذا وكذا، بعدما تتفقان يقول لك والله أنا داير أخدم بيت الله وأنا كذا وأنا كذا، وخلاص قد حصل يعني المؤاجرة بينكما والمقاولة، وحصل يعني حط ووضع من المبلغ الذي اشترطه، لكنه بعد ذلك قد يسميه خدمة وقد يقول أنا أريد وجه الله ونحو ذلك. فمثل هذا الكلام يعني كله إنما هو من باب يعني التتميم والمجاملة، لكن لا حقيقة له فيه في الواقع. فأقول أيها الإخوان، هذا الحديث أيضا يروى بصيغة أخرى، ليس على المودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان. يعني لو أن إنسانا استودع شيئا ولم يعرف عنه غلول، لم يعرف عنه سرقة ولا خيانة، فتلف الشيء أو ضاع ليس عليه ضمان. وكذلك لو أن الإنسان استعار منك شيئا ولم يعرف عن هذا الإنسان غلول فليس عليه ضمان في حال التلف. واحد قال لك يا أخي لو سمحت التلفونك ده بس عندي مكالمة، وحال كلامه جاء لص فخطفه وذهب، ليس من حقك أن تقول له لا بد أن تعوضني، لا بد أن تضمن هذا الهاتف الذي ذهب. لماذا؟ لأنه مستعير، والإعارة إنما هي من عقود الارتفاق. هذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها مشروعية الوديعة، مشروعية الوديعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الإيداع، جواز الإيداع أن تودع عند غيرك مالا. ومن فوائد الحديث أيضا بجواز الاستيداع، جواز الاستيداع بأن تقبل ما يودع عندك، طبعا من المباحات. إلا لو أن إنسانا قال لك هذه الخمر أنا أريد أن تعتق وكذا، احفظها لي عندك، قد علمت أن عندك مخزنا مناسبا. لا، هنا ما يجوز الإيداع ولا الاستيداع، فلا بد أن تكون العين مباحة. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن العين المودعة لو تعرضت لتلف أو ضياع فليس على المستودع ضمان، فليس على المستودع ضمان. ومن فوائد الحديث أن المستودع يضمن إذا حصل منه تفريط أو تعدي، أن المستودع يضمن إذا حصل منه تفريط أو تعدي. وذكرت لكم بأن التفريط هو ترك ما يجب، وأن التعدي هو فعل ما لا يجوز. من أين أخذناه؟ من قول عليه الصلاة والسلام غير المغل، غير المغل. هذا الذي يتعلق به كتاب الوديعة. طبعا هناك فروع فقهية يذكرها علماؤنا رحمهم الله في كتب الفقه، لكن دائما عند يعني شرح الحديث فإنه يقتصر على ما يجلي يعني مفردات الباب ويوضح المراد منه، وإلا فإن الفروع الفقهية لا تكاد تنتهي. وبذلك أيها الإخوان يكون قد تم الكلام على باب المعاملات، حيث ذكرت البيوع وما يحرم منها، وذكرت كذلك أنواع العقود، وكان هناك كلام عن الإجارة والوكالة والكفالة والحوالة والضمان، وكان هناك أيضا كلام عن أنواع المشاركات التي تكون بين الناس من مزارعة ومساقاة ومضاربة، وشركات التي يذكرها قديما علماؤنا، شركة الوجوه وشركة الأعيان. وأيضا كان هناك كلام عن أبواب الربا والصرف، وما هي الأصناف التي يجري فيها الربا. وهذا كله أيها الإخوان أقول من باب يعني المفاتيح، يعني مفاتيح للعلم، وإلا فالعلم بحر لا شاطئ له. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بعد ذلك يكون الانتقال إلى باب أو كتاب النكاح وما يتعلق به من الشروط والأركان، والكلام عن الكفاءة، والكلام عن عشرة النساء، والكلام عن القسم بين الزوجات. يعني الآن الشيخ ذكر القسم، قسم الصدقات، لا، في باب القسم بين الزوجات. ثم بعد الكلام عن النكاح يكون الكلام عن آثاره، ما يتعلق بالنفقة وما أشبه ذلك، ثم الكلام أيضا عن الأبواب الأخرى من الطلاق والإيلاء والعدة والظهار. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. هل من سؤال؟